فتحا للإسلام والمسلمين. اللهم أسألك أن تجعل رمضان هذا العام فرجا لكل مكروب. ارفع اللهم الغمة عن جميع الأمة. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. يدخل علينا رمضان هذا العام، وحقيقة لا أدري ماذا أقول. أريد أن أقول، يعني اسمحوا لي، خليني كده، أنا أخوكم في الله وبحبكم في الله، خليها ببساطة وفضفضة وقعدة عربي. أقول بس، عايز أقول لكم أنا مش عارف أقول إيه على أحوالنا وإحنا رايحين على فين. كتير الجملة دي بنسمعها من زمان، يمكن النهاردة 24 من 10-11، يعني من قول كده من 14 سنة عمالين السؤال المتوارد، واحنا رايحين على فين. انا ما اقصدش دي، ما اقصدش كل اللي الناس بتقصده، انا اقصد حالنا مع ربنا. القدر بيعمل فينا ايه؟ اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. آمين. بقول إن من ساعة بقى كورونا 2018 و19 و20، كورونا والمولد اللي حصل، وبعد كده تتكلم عن في كورونا قفلت المساجد ومنع الجماعات ومنع الجمع ومنع قيام رمضان، والمولد اللي حصل الضخم ده والصدمة العظيمة، وبعد كده خلصنا منها بقى بعد المرض الفقر وغلاء الأسعار وتعطيل الأعمال، وبقى أصحاب الشركات يتعودوا بقى على العمل من البيت، فبيشغلوا ناس من البيت وقعدوا. ثم بعدها الإشكال الأكبر اللي حقيقة والله وربنا يرى من قلبي أشد ألم مررت به في حياتي مطلقا، ما يحدث لإخواننا المسلمين في فلسطين وما زال يحدث. أشد ألم ولازم يعني معلش أوجعكم بالحتة دي، إن الفيديوهات اللي بيصورها المجرمين الظلمة الكافرين اليهود جنودهم يصوروها، دي إهانة عميقة لقلوبنا جميعا. اللي بيحصل ده كله لإخواننا في فلسطين، ما بقناش نقول غزة بس بقى، ده بعد غزة ادخل على خان يونس والضفة الغربية، وبعدين دلوقتي على رفح. اللهم ارفع عن إخواننا، اللهم ارفع عن المسلمين في فلسطين هذا الكرب، اللهم نجهم، اللهم عافهم، اللهم الطب بهم، اللهم دافع عنهم، اللهم انتصر لهم، اللهم احمهم، اللهم احفظهم. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنهم يا رب، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم، اللهم نجهم، اللهم ارعهم، اللهم أطعمهم، اللهم اسقهم، اللهم اكسهم، اللهم آوهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. يا رب انتقم من اليهود، اللهم اهزمهم، اللهم افشل خططهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم انتقم منهم، اللهم ابطش بهم، اللهم كف عن المسلمين اذاهم. يا رب يا رب، انت القوي المتين، انت العظيم. امر مؤلم، وكما قلت كثيرا ان حزني حزنين، حزن على إخواننا هؤلاء وما يجري لهم، وحزن على نفسي ان انا مش قادر اعمل حاجة. حزن عميق، حزن شديد جدا ان مش قادرين نعمل حاجة. حتى اللي بنقول ما نقدرش غير على الدعاء، حتى دعائنا مش مستجاب، مذنبين، غافلين، مقصرين. واضح ان احنا ملناش حال مع الله، ملناش قدر عند الله عز وجل، او مليش. فدعائي اهو بقوله ومش شايف، مش شايف نتيجة. فلذلك انا نفسي توصل كلمة واحدة لاخواننا في فلسطين من اللي انا بقوله ده، ان احنا متألمين ومعتذرين واسفين، وحقكم علينا وعلى رأسنا وسامحونا، بس عجز المقيد. نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب ويكشف الغمة. فبقول داخل رمضان، ها ارجع تقني بقى لسياق الكلام بعد كورونا واللي جرى، وبعدين المآسي بقى في السنين دي كلها والعجز، ويجي النهاردة مأساة فلسطين واللي بيجري فيها، وأحوال المسلمين وفقراء المسلمين وضعفاء المسلمين ومرضى المسلمين، وجشع التجار وفجور الأسعار، وفي المقابل في وسط ده غفلة بعض الناس واستغلال أوجاع الناس. في وسط كل ده يدخل رمضان، فمفروض يبقى رمضان غير، رمضان مختلف. داخلين رمضان، وكنت لسه بقول لولادي امس عايزين ندخل رمضان السنة دي وبنستعد له من دلوقتي، ان تكثير اعداد الصالحين وتقليل اعداد المفسدين والفاسدين، تقليل اعداد الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما دخل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالهلاك اللي احنا شايفينه محيط حوالينا بيقرب مننا، الهلاك ده سببه كثرة الخبث، كثرة الخبث. عشان كده إذا أردنا النجاة للأمة لابد من تقليل الخبث وتكثير الصالحين. قالت تاني وافتكرها، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رغم وجود الصالحين إلا أنهم قلة، فكثرة الخبث بالنسبة للصالحين يأتي بسببه الهلاك. عشان كده قبل دخول رمضان مفروض بقى كان مع أول ليلة في رمضان، كل سنة وانت طيبين وانا بحبكم في الله، والمفروض نبقى فرحانين بدخول رمضان. فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وسلسلة الشياطين، وداع الداعي من قبل الله عز وجل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فمن هذا القبيل، من قبيل يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، بقول تعالوا نكتر الصالحين، تعالوا نقلل الخبث. وقفة ولحظة صدق مع الله، كل واحد أولا في نفسه. ربنا قال لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون الإلهي سنة كونية ماضية لا تتخلف ولا تتغير. عشان ربنا يغير اللي احنا فيه محتاجين نغير ما بأنفسنا. كل الناس بتترحم وتتألم وتتوجع لأيام الزمن الجميل، مش زمن الأغاني، الزمن الجميل، أيام الطيبة في البيت واللمة الحلوة والقعدة الجميلة للعيلة في بيت الفلاحين واللقمة الطيبة اللقمة الهنية. بنتألم ونتوجع. مش عايز أبدأ حكايات من دلوقتي، بس ابني وقع فالدكتور بيقول إن العظمة تفتفتت، فقوله تفتفتت؟ قال لي آه، ما هو احنا أيام زمان. الدكتور اللي بيقول كده والله بيقول لي إن أنا من الصعيد، الدكتور بيقول إنه من الصعيد، كنا بنصبح نفطر نشيل البتاعة بتاعة اللبن ونشرب كده من تحت الجاموسة، نشرب اللبن وبعدين ناخد 6 بيضات ولا 5 بيضات مسلوقين نبلعهم، ده قبل الفطار قبل ما نفطر، فعشان كده عظمنا ناشف. أما العيال دول ما كانوش حاجة ولا شربوا حاجة ولا شافوا ده، فعظمهم أصلا مفتفت. فالشايب بنتوجع على أيام الخير. الخير ده راح فين؟ قال الله ذلك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى زالت النعم وتغيرت النعم علينا نتيجة أننا تغيرنا، مبقاش طيبة أمك وأبوك اللي كانوا موجودين وجدتك، ما بقتش الطيبة اللي قاعدة في اللي كانت موجودة في البيوت والجيرة والمودات الحلوة بين الناس. عشان كده بقول بقى في الوقفة اللي أنا بقول عايزين نوقفها النهاردة، الليلة دي ضروري الآن. أنت فيك أديه صلاح وأديه خبث؟ عشان نزود جانب الصلاح ونقلل ونطهر جانب الخبث. أنهلك، خلي ده قانون الحلقة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم نهلك. إمتى؟ إذا كثر الخبث. إذا الخبث كتر أكتر من الصلاح يجي الهلاك. فالنهاردة محتاجين الوقفة دي، الليلة دي تقف مع نفسك وقفة لله. الليلة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في كل ليلة عتقاء من النار. الليلة دي أول ليلة لله عتقاء، مش عايزين نفوتها، عايزين نعتق الليلة دي. يا رب وما ذلك على الله بعزيز، طمع في وجه الله. فمحتاج لحظة صدق مع الله، ان انا ابقى صادق مع ربنا جل جلاله، وعد اقول يا رب ساعدني، يا رب كن في عوني، يا رب خد بإيدي، يا رب فهمني وعلمني ودلني وأرشدني ووفقني، يا رب فين عيوبي؟ وعد كده قول عيبي كده، يا رب أنا تبت تقبل توبتي، وفي كذا يا رب ساعدني على التخلص منه. أنا عارف إن ممكن يكون ده اللي بيحول بيني وبينك ومش هقدر عليه إلا بيك، ساعدني إن أتخلص من كذا وابدأ بقى جمع، ساعدني ان اتخلص من كذا، وساعدني ان انا اتوب من كذا، وساعدني ان انا يبقى ما عنديش كذا، وساعدني ان ما يبقاش فيا كذا، وساعدني ساعدني ان انا ابقى العبد المراد. يا رب انا عبدك الفقير المذنب الحقير الذي يريد رضاك، فبلغني ما يرضيك عني. اول ليلة لو اقبلنا على الله بالقلوب دي، لعل الله جل جلاله يفتح لنا ابوابه ويساعدنا للوصول اليه. اخوتي، ليلة مباركة ان شاء الله. اسأل الله ان يسعدكم ويساعدكم. احبكم في الله، ونلتقي ان شاء الله غدا في مثل هذا الموعد لنواصل برنامجكم في رمضان هذا العام على قناة الرحمة، هدى وشفاء. اللهم اجعله هدى وشفاء لجميع المسلمين. حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.